السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، نواصل شرحنا لرسالة فضل الإسلام، ولازلنا مع الباب العظيم، باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا الآية. هذا الباب الذي جمع فيه الشيخ نصوصا جمعت جوامع من الحكم والخيرات، وبين بها شيئا من فضائل الإسلام، وأن هذه الفضائل إنما تتحقق على وجه الكمال وتمام النفع لمن استقام على دين الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أولى الناس بها هم أهل السنة والجماعة، وأن البدعة تجرح هذه الفضائل وتبعد صاحبها عن هذه الفضائل بحسب نوعها وبحسب مقدارها، كما تقدم بيانه. وقد فرغنا في آخر مجلسنا الماضي من مسألة عظيمة، وهي مسألة أن الدين القيم إنما يكون بالاستقامة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من ورد حوض سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فقد كان على الدين القيم، وكان على الاستقامة، وكان أمره صالحا في الدنيا، وأن الله يجازيه يوم القيامة بأن يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكرمه الله بأن يكون المناول له الإناء النبي بأن يكون المناول له الإناء النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن البدع من خطرها وضررها أن صاحبها قد يطرد والعياذ بالله عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قررنا هذه المسألة بنصوصها وألفاظها، وبينا معانيها، وفرغنا منها، ونكمل اليوم إن شاء الله النصوص في هذا الباب، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله عز وجل إن كان هنالك وقت. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالته النفيسة فضل الإسلام، ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث العظيم الذي رواه الشيخان الإمامان العظيمان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود، ما نافية وأعقبتها من ثم مولود وهو نكرة، وهذا نص في العموم واستغراق في العموم بحيث لا يصح أن يدخله استثناء، فإن النكرة إذا وقعت في سياق النفي وتقدمتها من فإن هذا يدل على الاستغراق في العموم، يعني لو أنك قلت لا رجل في الدار فإنه يصح أن تقول إلا زيدا، أما إذا قلت ما من رجل في الدار فإن هذا يقتضي نصا أنه لا يوجد رجل في الدار أصلا ولا يمكن الاستثناء منه. والمقصود أيها الإخوة أن هذه الجملة تدل على أن كل مولود بلا استثناء يكون على الصفة المذكورة في الحديث: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. ما من مولود في المدينة، ما من مولود في مكة، ما من مولود في صنعاء، ما من مولود في الخرطوم، ما من مولود في جاكرتا، ما من مولود في لندن، ما من مولود في نيويورك، ما من مولود في أي مكان لمسلم أو لكافر إلا ويولد على الفطرة. وقد اختلف العلماء بالمراد بالفطرة هنا، فقال بعض أهل العلم: أي أنه يولد على الخلقة السوية التي يستطيع بها معرفة ربه، يعني أن كل مولود يولد على خلقة سوية ويركب الله عز وجل فيه العقل بحيث يستطيع أن يعرف ربه إذا عرف الأدلة الكونية والأدلة النفسية والأدلة النقلية. فقالوا معنى الفطرة هنا الخلقة السوية التي تحصل بها المعرفة. وقال بعض أهل العلم معنى الفطرة هنا السلامة والاستقامة، أي أنه يولد على السلامة والاستقامة. وقيل معنى الفطرة هنا التوحيد، أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا الله. فالمقصود بالفطرة هنا التوحيد. وقال بعض أهل العلم هي الإسلام، هي الإسلام، فإنه يولد مسلما، يولد مسلما، وهذا هو الذي عليه أكثر السلف، أكثر السلف على أن المراد بالفطرة هنا الإسلام، وهذا هو الراجح. وقد جاء في الحديث عند الإمام مسلم أن الله عز وجل قال: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأنهم يشركون بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث قدسي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف كما قلنا هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث قالوا: فالمقصود بالفطرة هنا الإسلام. وقال بعض أهل العلم: الفطرة هنا ما كتب للإنسان وهو في بطن أمه، حيث يؤمر الملك أن يكتب، والجنين في بطن أمه أن يكتب أجله ورزقه وعمله، وشقيا كان أو سعيدا. فيقول: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، إلا على ما كتب له وهو في بطن أمه، فإن هذا كتب وهو في بطن أمه، فإذا خرج فإنه يولد على هذا، يولد على ما كتب له، هل هو شقي أو سعيد، عمله هل هو صالح أو سيء أو طالح، أجله متى يموت، رزقه هل هو موسع عليه أو مضيق عليه، ونحو ذلك. والراجح ما عليه أكثر السلف أن المقصود بالفطرة هنا الإسلام. ما من مولود يولد في الدنيا إلا على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دليل يا إخوة على الراجح الذي ذكرناه، وهو أن المقصود بالفطرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودانه، أي يصرفانه إلى اليهودية، أو ينصرانه أو يمجسانه أو غير ذلك من الأديان غير الإسلام. طيب كيف يهودانه وكيف ينصرانه وكيف يمجسانه؟ بأمرين. الأمر الأول أنه يحكم عليه باليهودية إذا كان والداه يهوديين، ويحكم عليه بالنصرانية إذا كان والداه نصرانيين، ويحكم عليه بأنه مجوسي إذا كان والداه مجوسيين. فهو يتبع والديه في الحكم عليه من جهة الدين. فمعنى يهودان على هذا الوجه أنه يحكم عليه باليهودية بسبب كون والديه يهوديين، وهكذا. والأمر الثاني والوجه الثاني أنهما يأمرانه بهذا ويربيانه على هذا، فيربيانه على اليهودية فيتربى يهودية، أو يربيانه على النصرانية فيتربى نصرانية، أو يربيانه على المجوسية فيتربى مجوسية. قال: كما تنتج، يعني كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء. ما هي البهيمة الجمعاء؟ التامة غير الناقصة. تلد البهيمة بهيمة تامة، بأذنين وبوجه وبأنف وبذيل تام. هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني هل تجدون فيها من جدعاء؟ هل تولد البهيمة مقطوعة الأذن، مقطوعة الذيل، موسومة؟ الجواب لا، الأصل أنها تولد تامة حتى تكون أنتم تجدعونها، يعني حتى أن أهل البهائم هم الذين يسمونها، وقد يقطعون طرفا من أذنها وقد يقطعون طرفا من ذيلها، فهي ولدت جمعاء، فكذلك المولود يولد تاما على الفطرة على الإسلام حتى يصرفه والداه عن هذه الفطرة، كما يغير أهل البهائم صفة البهيمة للوسم أو نحو ذلك. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا في تفسير للآية التي وردت في أول الباب. ومناسبة هذا الحديث للباب بيان أن الإسلام دين الفطرة كما تقدم معنا، فالإسلام دين الفطرة لأن المولود خلق من أجل الإسلام، ولأنه يولد على الإسلام، ولأن الإسلام لا ينافي فطرته. وهنا مسألة يذكرها أهل العلم تتعلق بهذا الحديث، وهي إذا قلنا إن الراجح أن الفطرة هي الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم معنى كلامه: ما من مولود إلا يولد على الإسلام. وجاء في آخر الحديث عند الشيخين في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مات قبل أن يبلغ منهم، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة، سأله بعض الصحابة عمن مات من المواليد قبل أن يبلغ، يعني هل هو مسلم على الإطلاق أو ماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. ومن هنا بحث العلماء مسألة ذات شأن كبير، وهي مسألة حكم الأطفال دون البلوغ. والأطفال إما أنهم ذراري المسلمين، وإما أنهم ذراري المشركين، فإنه لا وسط، إما إسلام وإما كفر، ما يوجد وسط مثل ما يروج بعض الناس اليوم، يقول لا تقل عن النصراني إنه كافر، طيب هل هو مسلم؟ لا، لكن لا تقل إنه كافر، وهو ما فيه إلا إسلام أو كفر، ما فيه وسط في الديانة، إما ذرار المسلمين. من هم ذرار المسلمين؟ كل طفل أبواه مسلمان أو أحدهما مسلم، كل طفل أبواه أمه وأبوه مسلمان أو أحدهما مسلم. لو كان الأب مسلما والأم نصرانية فهذا من ضرار المسلمين، من ضرار المسلمين. ومن هم ضرار المشركين؟ كل طفل أبواه مشركان كافران فقط، ما فيها أحدهما كافر. إذا كان أحدهما كافرا فهو من ضرار المسلمين، لأن الثاني سيكون مسلما. وتقدم معنا أن الولد يتبع أحسن الوالدين في الديانة، إذا ضرار المسلمين في الدنيا عند جماهير العلماء مسلمون، فالطفل قبل البلوغ مسلم ويوصف بكونه مسلما وله أحكام الإسلام، فلو مات وهو ابن يوم فإنا نكفنه ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين. طيب لو وجب عتق رقبة على مسلم فوجد صبيا من ذرار المسلمين لم يبلغ ونحن نشترط في أن في الرقبة أن تكون مؤمنة، فهل يجزئه أن يعتق هذا الصبي؟ الجواب نعم، لأنه مسلم وإن كان لم يبلغ. وشذ بعض العلماء وقالوا لا نحكم أو لا نصفه بأنه مسلم، لكن نحكم له بالإسلام تبعا. قالوا ما نصفه بأنه مسلم، لا، ما دام أنه لم يبلغ لا نصفه بشيء، ولكن نعطيه حكم الإسلام تبعا لوالديه. وأما إذا مات الطفل الذي هو من ذرار المسلمين فقد أجمع أهل السنة بل العلماء على أنه يكون في الجنة، على أنه يكون في الجنة. ومن خالف في هذا فكلامه شذوذ لا يلتفت إليه ولا يقدح في الإجماع. نقل الإجماع الإمام أحمد وأبو يعلى والنووي أن ذرار المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ يكونون في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أمنا عائشة رضي الله عنها عن ذرار المسلمين قال هم من آبائهم، قالت بلا عمل، قال بلا عمل، الله أعلم بما كانوا عاملين. ولما سألته عن ذرار المشركين قال هم من آبائهم، قالت بلا عمل، قال بلا عمل، الله أعلم بما كانوا عاملين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذرار المسلمين هم من آبائهم. قالت بلا عمل، قال بلا عمل، الله أعلم بما كانوا عاملين، أي أنهم يكونون كآبائهم في العمل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيح في قصة المنام لما رأى رجلا طويلا ورأى حوله ولدانا كثيرين، في آخر الحديث قال له الملكان إن ذاك الرجل في تلك الروضة هو إبراهيم عليه السلام، وأن الولدان هم كل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة. فإن قال قائل قد روى مسلم في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، قالت فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. هنا هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم لما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذا الصبي الذي هو ابن لمسلمين طوبى له عصفور من عصافير الجنة، أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أو غير ذلك؟ فكيف تقولون إنهم في الجنة؟ نقول أجاب العلماء عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول أن هذا كان في أول الأمر قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة، ثم علم صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني وهو أقوى، قالوا إنما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها شهدت لهذا الطفل بعينه أنه في الجنة، ولا نشهد لطفل بعينه أنه في الجنة. لماذا؟ ما دام أن العلماء مجمعون على أن ذرار المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة، لماذا لا نشهد للطفل المعين الذي هو من أبناء المسلمين إذا مات أنه في الجنة؟ قال العلماء للاحتمال. أين الاحتمال؟ قالوا يحتمل أن يكون والداه منافقين يظهران الإسلام ويبطنان الكفر، فلا يكون من ذرار المسلمين وإنما من ذرار المنافقين. هو محتمل لكن نحن لا نحكم به، لكن محتمل. فلما كان محتملا امتنع أن نجزم لطفل معين أنه في الجنة. وإن كنا نجزم أن كل طفل لمسلمين حقا وصدقا مات قبل البلوغ أنه في الجنة، نجزم أن كل طفل لمسلمين، لأبوين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلما حقا وصدقا أنه في الجنة، لكن لا نستطيع أن نجزم للمعين لأن لا نستطيع أن نجزم أن أبويه كانا مسلمين. نعم في الظاهر هما مسلمان ونحكم لهما بالإسلام، لكن في احتمال أنهما منافقا. فلما كان ذلك كذلك امتنع علينا أن نجزم للطفل المعين بأنه في الجنة. إذن خلاصة الكلام أن الذي عليه أهل العلم وعليه أهل السنة والجماعة قاطبة أن ذرار المسلمين في الجنة، غير أن لا نحكم لمعين منهم أنه في الجنة، ولكن نرجو له رجاء عظيما. وأما ذرار المشركين فإنهم في الدنيا عند جماهير العلماء يحكم لهم بحكم آبائهم، يحكم لهم بحكم آبائهم أي أنهم على دين آبائهم. فلو أن يهوديا يعيش مع امرأته بيننا ومات له صبي عمره سنة أو سنتان أو ثلاث سنين، فهل نعامل معاملة المسلم ونكفنه ونغسله ونصلي عليه؟ الجواب لا، يعامل معاملة اليهود. هذا الذي عليه جماهير العلماء وهو الصواب. أما في الآخرة فقد اختلف العلماء في درار المشركين اختلافا عظيما، زاد على 8 أقوال، ولكن أقوى ما ذكر في المسألة قولان. القول الأول أنهم في الجنة، القول الأول أنهم في الجنة ذرار المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ. وقد نسب النووي هذا القول إلى المحققين والجمهور أنهم في الجنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة الرؤيا وذكر أنه رأى رجلا طويلا في روضة ورأى حوله ولدانا كثيرين، وقال في آخر الحديث إن الملكين قال إن ذاك الرجل في الروضة هو إبراهيم عليه السلام، وأن الولدان حوله كل مولود مات على الفطرة. قال بعض الصحابة وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، قالوا فدل ذلك على أنهم في الروضة في الجنة مع إبراهيم عليه السلام. والقول الثاني وهو أصح عندي والله أعلم، أنهم يختبرون يوم القيامة، أنهم يختبرون يوم القيامة، وهذا القول رجحه ابن القيم ورجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وإن كان مرة رجح القول الأول في إحدى فتاواه رجح القول الأول، لكن الغالب على الشيخ أنه رجح أنهم يختبرون، وهذا الأرجح والله أعلم فيما يظهر لي، يختبرون يوم القيامة. نعم الأحاديث التي وردت في اختبار أطفال المشركين كلها ضعيفة لم يثبت منها شيء، لكن ثبت بإسناد صحيح عند أحمد وغيره أن الأصم والمجنون وأهل الفترة يختبرون يوم القيامة، وذلك أن الأصم يحاج عن نفسه يوم القيامة فيقول يا ربي ما كنت أدري ما يقولون، أصم ما يسمع يقول يا ربي ما كنت أدري ما يقولون، والمجنون يحاج عن نفسه ويقول يا ربي كان الصبيان يرمونني بالبحر ولا أعرف شيئا. ويقول صاحب الفترة ما جاءني من نذير، فيختبرهم الله. وكيف يختبرهم؟ قال بعض العلم يسألون بأسئلة القبر، من ربك ومن نبيك وما دينك، لكن هذا القول فيه ضعف، والراجح أن الله يأمرهم بدخول النار، فمن أطاع الله وهم بدخول النار كان من أهل الجنة، ومن عصى وأطاع هواه كان من أهل النار. هذا أصح ما قيل في أولاد المشركين فيما ظهر لي والله أعلم. وبعض أهل العلم قال الأسلم أن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين، وهذا لا شك أنه جواب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. لكن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الحديث، فقال بعض أهل العلم الله أعلم بما كانوا عاملين معناها الله يعلم أنهم لو بقوا أحياء لكانوا على دين آبائهم، لأن هذا هو المعروف. وقال بعض أهل العلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فالله عز وجل هو الذي يحاسبهم، وحسابهم بالاختبار، وهذا الأقرب والله أعلم. نعم. قال رحمة الله عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. نعم، هذا الحديث العظيم أيها الإخوة يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا كبرى تقع في أمته من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ويرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى كيفية التعامل مع تلك الأحوال. فما أنفع هذا الحديث وما أشمله وما أكمله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه جوامع للخيرات. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية عند أحمد قال كنت أسأله عن الشر، قيل له لما فعلت ذلك؟ قال من اتقى الشر وقع في الخير، من اتقى الشر وقع في الخير، هي شر او خير، فمن اتقى الشر وقع في الخير. فالمسلم بحاجة ان يعرف الخير وان يعرف الشر، إذا وجد عالما أمينا يسأله عن الشر، لأن الذي يعرف الخير قد يأتيه الشر فيقع فيه لأنه لا يعرفه. وأقل الدرجات من السوء أن لا ينكره، فلا ينكر المنكر ولا بقلبه لأنه لا يعرف الشر. إذن المؤمن بحاجة أن يعرف الخير، ولذلك كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وبحاجة لأن يعرف الشر، ولذلك كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر. وبهذا نعرف يا إخوة خطأ الذين يقولون يكفي أن يعرف المسلمون الخير، لابد من معرفة الشر إذا وجدنا عالما سنيا أمينا يعلمنا ذلك. قال وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية. وقلنا يا إخوة إن الجاهلية تطلق على ما كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، على فترة انقطاع الرسل وشر، لأنهم كانوا على شرك وكانوا لا يعرفون حراما فلا يحرمون حراما إلا ما أنكرته أنفسهم أو دعت إليه أهواؤهم، فكانوا في جاهلية وشر. فجاءنا الله بهذا الخير وهو الخير المطلق الذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير صاف. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وفي رواية عند أبي داود قال فتنة وشر. هل بعد هذا الخير من شر؟ قال فتنة وشر. وهنا قال نعم. والمقصود بهذه الفتنة والشر يا إخوة ما حصل في زمن في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم من فتن وشر وقتال قتل فيه بعض المؤمنين، وهذا القتال كان بعضه من أهل الشر كما حصل في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، حيث جمع أهل الشر شذاذا من الآفاق حتى حصروا الصحابة في المدينة، ثم حصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، ثم قتلوه وهو يقرأ القرآن. ولما وقع رأسه على القرآن على المصحف وكان وضاء الوجه رضي الله عنه وأرضاه، رجل تستحي منه الملائكة ويستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حياء من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لما وقع رأسه على المصحف وكان منيرا، جاء أحد هؤلاء المخذولين وقذفه برجله وقال ما رأيت وجه كافر كهذا، يعني مضيء منير. فهذا قتال حصل في زمن الصحابة رضوان الله عليهم قام به أهل الشر، وبعضه كذلك أيضا قتال الخوارج لأمير المؤمنين حبيب المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه ومن مع قتال الخوارج له، هذا قتال أهل شر. وبعضه تأول فيه الصحابة يريدون الخير نصرة للدين لا من أجل الدنيا كما قال بعض المخذولين، ما تقاتل الصحابة على السلطان، وإنما تأول بعضهم واقتتلوا نصرة للخير، يريدون وجه الله ما أرادوا الدنيا، ما اقتتلوا على السلطة أبدا. والذي يقول هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله. تأول بعض الصحابة يبتغون وجه الله يريدون الخير، وقع بينهم قتال فتنة، منهم مخطئ ومنهم مصيب. فهذا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتنة وشر. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفي رواية عند أبي داود قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. والمقصود يا إخوة أن تعلم القرآن والعمل بما فيه وقاية من الفتن ووقاية من الشر. فالأمة إذا أرادت أن يقيها الله شر الفتن فعليها بالقرآن، لكن ليس حفظا للقرآن من دون عمل، وليس حفظا للقرآن بعمل يخالف القرآن، وإنما تعلم للقرآن واتباع لما بعض ولا أقول كل ولا أغلب بعض معلم القرآن دخل الفساد عليهم ودخل الانحراف عليهم، فأصبحوا يصطادون أبناء المسلمين في حلق تحفيظ القرآن لتعليمهم الإرهاب والانحراف الفكري. لكنها ليست سمة غالبة لهم، بل كثير منهم عباد لله على خير، وليس بسبب حلق تحفيظ القرآن. ولذلك يا إخوة، من الخطأ أن ينادي بعض المسلمين بمنع حلق تحفيظ القرآن في بعض بلدان المسلمين، ولكن الصواب أن يقال يجب أن ينتقى معلم القرآن. معلم القرآن هو خيرنا إذا كان على هدى وسنة، فيجب أن ننتقي الخير الذي يعرف بسلامة المنهج، يعرف بالاستقامة على السنة، ونزيد في حلق تحفيظ القرآن. الأمة في كل بلد إذا أرادت السلامة من الفتن عليها أن تعظم القرآن، أن تعلم الأبناء القرآن، وأن يتفقه في القرآن، وأن يحرص على انتقاء الرجال والنساء أيضا الذين يقومون بتعليم القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال له وهل بعد ذلك، قال له حذيفة رضي الله عنه وهل بعد ذلك الشر من خير، قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاثة مرار. والذي يتبع ما في كتاب الله لابد أن يكون على السنة، فالتمسك بالكتاب والسنة بفقه هو أعظم أسباب النجاة من الفتن بعد فضل الله عز وجل واللجوء إليه. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير، قال نعم وفيه دخن. أصل الدخن أن يكون في لون الدابة كدورة، أي سواد، تكون الدابة بيضاء فيكون فيها سواد لا على وجه الجمال، يعني ما تكون مثلا غرة ولا تحجيل، وإنما كدورة تكدر اللون. والمراد به هنا ما يشوب الخير ويكدره وينقص خيره. وهذا الخير الذي فيه كدر، فيه دخن، هو ما كان في بعض زمن علي رضي الله عنه، وفي عام الجماعة حيث اجتمع المسلمون على معاوية رضي الله عنه، وفي زمن عمر بن عبد العزيز. هذه الأزمان كان فيها خير، وكان في خلالها في بعض فترات الزمان ما يكدر هذا الخير، فهو خير فيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. وفي رواية عند مسلم قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن يا إخوة هنا فائدة عظيمة، الخير كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن تدعو بالسنة فيكون هديك السنة، وهدايتك للناس أي دعوتك للناس بالسنة، ما تأتي ببدع، ما تستن بسنة فلان من المتأخرين وتسوي جماعة تدعو إلى الله، بسنة ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تهدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكدر الذي في هذا الخير قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني ما فيهم شر خالص، يفعلون المعروف ويفعلون المنكر. لأن بعض الناس إذا قلت له يا أخي هذه الطريقة بدعية والذي يسير عليه أولئك هذا بدعة وما يصلح، قال يا أخي فيهم خير. ما يخلو المسلم من خير، لكن العبرة هل الطريق صحيح ولا لا، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ طيب هذا الخير الذي فيه دخن، هل بعده من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء. هذه الجملة يا إخوة ليست عند الشيخين، فتنة عمياء ليست عند البخاري ومسلم، ولكن جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى: فتنة عمياء صماء. فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. فتنة عمياء صماء عليها دعاء إلى أبواب أو على أبواب النار. وحسنه الألباني. ومعنى فتنة عمياء صماء أنها تكون فتنة مظلمة يلتبس بها الحق على كثير من الناس، يلتبس بالباطل ولا يعرف الحق فيها إلا قليل من الناس، ومع ذلك لا يسمع لهم. فتنة عمياء يعني يصبح الناس فيه كأنهم عمي، ما يرون الحق، وإذا قام طائفة قليلة من أهل الحق قالوا هذا باطل، هذا خروج، هذا فتنة، ما يسمعون لهم. هذا معنى فتنة عمياء، نعوذ بالله من العمى عن الحق. ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء يا أخوة هم الدعاة إلى الفتن، لأن قال فتنة عمياء، الدعاة إلى الفتن الذين يغرون عامة المسلمين، وعامة المسلمين مساكين يثقون في هؤلاء الدعاة فيتبعونهم فيلقون الناس في الفتن. وكذلك الدعاة إلى البدع الذين يدعون إلى الناس إلى البدعة ويحببونهم في البدعة ويرغبونهم في البدعة ويرغبونهم عن السنة. هؤلاء الدعاة ومن كان على شاكلتهم. قلت: يا رسول الله صفهم لنا حتى نحذرهم، هؤلاء الدعاة، لأنهم دعاء، ما دام أنهم دعاء فسيكون سمتهم سمت أهل الدعوة، فكيف نعرفهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من جلدتنا، قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهم من أقوامنا، من أقوام المسلمين، فألوانهم ألواننا، ما تختلف جلدتهم عن جلدتنا. وقال بعض أهل العلم: بل المقصود بالجلد هنا الظاهر، أي أن الظاهر أنهم معنا، أما قلوبهم والعياذ بالله فقلوب الشياطين. فمعنى من جلدتنا أي هم منا في الظاهر، معنى. وأما في الباطن فيخفون، وهذا والعياذ بالله قد يكون من أناس يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر، يريدون من المسلمين أن يتركوا الإسلام ويدعون إلى مبادئ الدامة تهدم الإسلام. وقد يكون المراد أنهم في الظاهر مع السنة ومع العامة، وفي الباطن يمكرون بالعامة كما يفعل أهل البدع والجماعات الحزبية، يجمعون عامة الناس ليستفيدوا منهم، وإلا ففي الغرف السرية من المكر ما الله به عليم. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل يتكلمون بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يحملونها على غير معانيها. ولذلك نحن نقول يا إخوة لا يستقيم الأمر حتى نفهم القرآن والسنة بفهم السلف، ولا كل واحد يحدث للناس ما شاء ويقول قال الله. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين. وتقدم معنا يا إخوة أن جماعة المسلمين تطلق ويراد بها أمران شرعا. الأمر الأول جماعة الدين، وجماعة الدين هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كانوا عددا قليلا فهم الجماعة. ما يأتيك واحد اليوم يقول الأشاعرة أكثر الناس أشاعرة، هم الجماعة. لا والله ما هم الجماعة، والله ما هم الجماعة، ما هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الجماعة في الدين صفتهم واحدة، هم على من كان على عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجماعة الثانية جماعة الأبدان، وجماعة الأبدان هي الجماعة التي لها إمام شرعي ظاهر له البيعة، يستقر له الأمر. تأتي جماعة في داخل المسلمين ويقولون يعني لنا إمام مجهول، هذه ليست الجماعة الشرعية جماعة الأبدان. الجماعة الشرعية التي لها إمام شرعي له البيعة، سلم له أهل الحل والعقد واستقام له الأمر. تلزم جماعة المسلمين، المراد تلزم الجماعتين. ففي الديانة إلزم جماعة الدين. ما يأتي لك ناس في بلدك يقولون دين الجماعة الأشعرية، إذا كن معنا إلزم جماعة المسلمين. لا والله إلزم جماعة المسلمين في الدين الذين يتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، شأنهم كله عقيدة في الألفاظ في العبادة ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سألتهم الدليل قالوا خذ ببرهان واضح بين، هؤلاء هم الجماعة. في أي بلد كنت إلزم هذه الجماعة، وهذه الجماعة لا ننسبها إلى بلد، لا نقول جماعة السعودية أو الجماعة في السعودية، ولا نقول الجماعة في الأردن ولا في مصر، ولا نقول جماعة المسلمين الذين يتصفون بهذه الصفة. في السعودية والحمد لله خلق كثير منهم، في الأردن في مصر في في في في في, في خلق ولله الحمد والمنة منهم، تلزم جماعة المسلمين هذه في الديانة، وتلزم جماعة المسلمين جماعة البدن. فإذا جاءك موسوس شيطاني وسوس لك، قال هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم يجب أن نخرج عليه، يجب أن نفجر في هؤلاء الهمج الرعاع الذين يسلمون لهذا الحاكم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أنه شيطان. إلزم الجماعة. الذي يريد يأتيك بما يضر بجماعة الأبدان في البلد، اعلم أنه صاحب فتنة. أنت في السعودية، أنت في مصر، أنت في اليمن، أنت الذي يأتيك بما يضر بالجماعة التي وصفناها، الجماعة التي لها إمام شرعي له البيعة واستقر له الأمر، الذي يأتي يريد أن يضر بها، يفجر يدمر يمكر بها، اعلم أنه صاحب فتنة، صاحب شر. كيف السلامة؟ نلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وإمامهم هنا يا إخوة دليل على أن الجماعة جماعة الأبدان لا تكون إلا إذا كان لها إمام شرعي، إمام للمسلمين له البيعة وسلم له أهل الحل والعقد. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا السلام من الشر. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذان الأمران مرتبطان، الجماعة لابد من إمام. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما قال أنشئوا جماعة، وما قال دمروا فجروا، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. الآن بعض الشباب يغرهم بعض التكفيريين، يقولون ما في إمام اليوم، ما في ولي أمر، كلهم كفار، فجروا دمروا. لو سلمنا لكم بهذا الباطل الذي لا يسلم به صاحب بصيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها، خلاص الزم بيتك، ما تذهب مع جماعة ولا تفجر ولا تدمر اذهب والزم بيتك. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو ان تعض بأصل شجرة، يعني بعرق شجرة. معلوم يا اخوة ان العرق يكون فيه ماء، يعني الزم بيتك حتى لو على شيء قليل تتزود به وتشرب، يعني كأنك ماسك عرق شجرة وتمتص الماء منه لتبقى حيا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية حسنها الألباني عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لله خليفة في الأرض، إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة. هذه الرواية عند أبي داود وحسنها الألباني. يعني في ذاك الزمان إن كان لله خليفة في الأرض، أي أعطاه الله الحكم، كان حاكما للمسلمين، فضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني كان ظالما ووصل الظلم إليك أنت، ما حد يحكي لك، ما هي روايات في الصحف ولا إشاعات، لا، جاء هذا الحاكم وضرب ظهرك وأنت تعرف أنك بريء، وأخذ مالك وأن تعرف أنه حقك، إذن أنت متأكد أنه ظالم، ما في شك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأطعه. وهذه قاعدة، يطاع في غير معصية الله. فإن ذهاب الحاكم مهما كان سوء حاله ما دام مسلما أشر مما يلي ذلك الذهاب. فإن ذهاب الحاكم أشر من بقائه. بقاء الحاكم على ما فيه من سوء أخف مفسدة من ذهابه. والناس بلا حاكم يغلب عليهم الظلم. وأنا ذكرت لكم مرة يا إخوة أني كنت في بلد من البلدان فحصل فيه انقلاب، وأنا في المطار عائد إلى السعودية، حصل الانقلاب، ما جاءت الطيارة، أطفأوا الأنوار، جاء العسكر يأمروننا بأن نخرج، يريدون قتلنا لأن يعرفون معنى الحقائب وفيها كل شيء، والآن ما في حكومة. واتصلنا بأحد الإخوة قال: لا تخرجوا من المطار حتى نأتيكم. وجاءوا مجموعة وأخذونا من المطار. والله يا إخوة في حوالي 3 ساعات نهب البلد كله، حتى أنهم أخذونا في حي فقير جدا جدا جدا، بيت لا تكاد تطيقه. قالوا: هذا الحي الذي نأمن عليكم فيه، ما أحد يأتيه حي فقراء، وإلا فجميع الأحياء تنهب الآن. والتجربة تدل على ذلك. وإلا إذا لم يكن هناك حاكم مسلم فمت وأنت عاض على جذل، يعني أصل عرق شجرة، فهذا فيه النجاة والسلامة من الفتن. ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ويوم الجمعة إن شاء الله سنتم شرح الرسالة، هذا الشرح الذي أخذت على نفسي فيه أن يكون أميل إلى الاختصار منه إلى التوسط. إن شاء الله يوم الجمعة آخر درس في شرح الرسالة، ثم سأتوقف مدة الأسبوع، مدة الإجازة، لأن بعض الإخوة يريدون أن يسافروا وهناك يعني مناشط أخرى. وإن شاء الله نعود بعد الإجازة، لكن إن شاء الله غدا وبعد غد نتم الرسالة بعد غد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا، وأعتذر للإخوة عن الأسئلة اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.